عمرة الفرض نعم. واجبة على الفرض. نعم. فمن حج في سنة في حجة حجة الفريضة فهل يجب عليه التمتع أو القران أو له أن يقرأ؟ الظاهر أنه يجب إما التمتع أو القران.